حصريا على موقع djkimo.com. يحبك يبقى يمك، اللي يحبك ما يعوفك، اللي يحبك لا تصدق يتركك بصعب ظروفك، لأن الله يا قلبي أني وانت لنا الله، عالهجرني وانكرني والبعد عني وتخلى، المثل حال اش ينتظر من هالحياة وهالعمر، مليت اسامح دنيتي وابدي معاها من الصفر. عافية روحي وعافية عيني وعافية يرحت من يديني، والله صعبة والله صعبة بعنيتي منكم تجيني. اللي يحبك يبقى يمك، اللي يحبك ما يعوفك، اللي يحبك لا تصدق يتركك بصعب ظروفك. اللي يحبك يبقى يمك، اللي يحبك ما يعوفك، اللي يحبك لا تصدق يتركك بصعب ظروفك. حل بروحي للأسف، يا ليل يا كلك أسف، حتى الأسى بيك اختلف، يا مزاجي تعبتني وبالمحبة كرهتني، قلبي ما بي أي قساوة وعالقساوة علمتني، حاولت أظهر كأني عادي الخي يبتو ظني، أنا سامح كل شي ألا الغدر بي وطعني. يسألوني وأنا أقولهم شي مضى ولا تسألوني، شرد أسولف واني أدري هل أحبهم دمروني. اللي يحبك يبقى يمك، اللي يحبك لا تصدق يتركك بصعب ظروفك. اللي يحبك يبقى يمك، اللي يحبك ما يعوفك، اللي يحبك حصريا على موقع djkimo.com يتركك بصعب ظروفك.